خرج المشركون بقبضهم وقضيضهم وخيلهم ورجلهم يرومون إطفاء نور الله بأفواههم. وقد بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ بالأسباب متوكلا على الله عز وجل. لما جاءه كتاب عمه العباس بخروج المشركين لقتاله، أرسل شابين أنسا ومؤنسا ابني فضالة من أجل أن يتصنط الأخبار، ثم أتبعهما بالحباب بن المنذر رضوان الله عليهم. أرسل هؤلاء عيونا جواسيس من أجل أن يأتوه بالخبر اليقين، فجاءوا فأخبروه بأن القوم على مشارف المدينة، وقد أرسلوا أنعامهم ترعى في زروعها. ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام جمع أصحابه رضوان الله عليهم يستشيرهم، هل يخرجون لقتال هؤلاء أم ينتظرونهم حتى يدخلوا المدينة؟ وكان من رأيه صلوات ربي وسلامه عليه ومعه كبار الناس أن يبقوا في المدينة، فيقاتلهم الرجال على الأرض ويقذفهم النساء والصبيان من فوق أسطح البيوت، لكن أغلبية الناس كانوا على الرأي الآخر. قالوا: يا رسول الله، نرى أن نخرج حتى لا يظن أعداء الله أننا قد جبنا عن لقائهم. وكان مع هذا الرأي حمزة بن عبد المطلب أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما علم أن الأغلبية على هذا الرأي دخل بيته، فلبس لأمته ووضع بيضته وخرج على الناس، فقالوا: يا رسول الله، لعلنا استكرهناك، إن شئت بقينا حيث شئت. فقال عليه الصلاة والسلام كلمة ينبغي أن تكون قانونا لكل جيش مسلم، قال: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. الشورى قد انتهى أوانها، فإذا عزمت فتوكل على الله. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: إني والله قد رأيت خيرا، أي رأيت في منامي. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت كأن بقرا تذبح، وكأن في سيفه ثلمة، أي كسرة، وأني أدخلت يدي في درع حصينة. قالوا: فما تأولتها؟ قال: أما البقر التي تذبح فنفر من أصحابي يقتلون، وأما الثلمة التي في سيفي فرجل من أهل بيتي يقتل، وأما الدرع الحصينة فهي المدينة. ماذا نفهم من هذا أيها الإخوة المسلمون؟ نفهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل هذه المعركة علم أن ثمة تضحيات لا بد أن تبذل، وأن دماء ستنزف، وأن أرواحا ستزهق، ليس من عامة الناس فقط بل رجل من أهل بيته. وكان الأمر كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه، فإن رؤيا الأنبياء وحي. قتل من أصحابه 70، فيهم حنظلة بن أبي عامر، عبد الله بن عمرو بن حرام، عمرو بن الجموح، مصعب بن عمير. وأما الرجل من أهل بيته فهو عمه حمزة بن عبد المطلب، رماه وحشي بن حرب بحربة في ثنته، والثنة المكان ما بين السرة والعانة، رماه بحربة في ثنته حتى خرجت من بين رجليه. وما اكتفى المشركون بذلك، بل بقروا بطنه وجدعوا أنفه وقطعوا أذنه واستخرجوا كبده. ولا يستغرب، فإن الله قال: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، بل أكثر من ذلك. لما كان المشركون في الطريق إلى المدينة مروا بالأبواء، بمكان يقال له الأبواء، فيه قبر آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففكر بعض سوقتهم في أن ينبشوا قبرها نكاية في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عقلاءهم نهوهم لئلا تكون سنة سيئة في العرب. أيها المسلمون عباد الله، كان في معركة أحد ما قد علمتم من مخالفة الرماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ها هنا مواقف لا بد أن ننبه عليها. أولها أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان من هديه في المعارك أن يشحذ الهمم ويقوي العزائم ويربط الناس بالآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض، ويبتكر في ذلك من الأساليب ما يحمل الناس حملا على أن يبذلوا دماءهم رخيصة في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام أخرج سيفه، قال: من يأخذ هذا بحقه؟ قال: وما قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن يضرب به حتى ينكسر. فقام أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه فقال: أنا آخذه يا رسول الله. فأخذ ذلك السيف وسار بين الصفين يتبختر، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في مثل هذا الموضع. في مثل هذا الموضع الذي يراد فيه إغاظة الكفار، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ثانيا، لما انكشف المسلمون واضطربت صفوفهم حتى قتل حسين بن جابر وهو والد حذيفة رضوان الله عليهما، قتل بأيدي المسلمين خطأ من اضطراب الصفوف وزلغان الأبصار، ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كالطود الأشم، كالجبل الراسخ، لا يؤثر في نفسه لمعان السيوف ولا بريقها ولا تطاير الرقاب ولا سيلان الدماء، فهو عليه الصلاة والسلام أثبت الناس قلبا، كما قال الصحابة: كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق واشتدت الحرب نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه، وإن الشجاع منا للذي يحاذيه. لكن ثبت معه رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، ثبت معه الصديق أبو بكر والفاروق عمر وعلي بن أبي طالب وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبو دجانة والمقداد بن الأسود وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين، أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يدفعون عنه ويقاومون أولئك المشركين حتى قتلوا منهم نحو من 20. ثالثا، أيها المسلمون عباد الله، كان للنساء قدم صدق في ذلك اليوم. نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما التفت يوم أحد يمينا ولا شمالا إلا وجدتها تقاتل دوني. امرأة من بني دينار نعي إليها أبوها وأخوها وزوجها، فكان سؤالها: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل لها: هو بخير يا أم فلان. قالت أروني أنظر إليه، فلما نظرت إليه واطمأنت عليه قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل، كل مصيبة بعدك هينة حقيرة لا قيمة لها، إذا سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سلمنا. رابعا أيها المسلمون عباد الله، رجل من المشركين يقال له ابن القمئة أقمعه الله، جاء فضرب مصعب بن عمير رضي الله عنه حتى قتله، ثم رجع يصيح في الناس إني قد قتلت محمدا. فبعض المسلمين لما سمعوا بذلك ألقوا بأيديهم وضعوا أسيافهم، وبعضهم ولى مدبرا ما ردته إلا حيطان المدينة. لكن ناسا كان لهم رأي آخر، أنس بن النضر رضي الله عنه قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين. ثم أخذ سيفه رضي الله عنه ودخل في المشركين يهدهم هدا، فوجد بعدما وضعت الحرب أوزارها وما في جسده موضع إلا وقد أصابه سيف أو سهم أو رمح، وما عرفته أخته إلا ببنانه. يقول الصحابة فكنا نرى أنه فيه نزلت من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هكذا كان الصحابة. سعد بن الربيع رضي الله عنه لما وجد بعض الناس قد ألقوا بأيديهم قال ما شأنكم؟ قالوا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعلام العيش بعده، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل في صفوف المشركين إلى أن نال الشهادة. جاءه بعض أصحابه وهو في الرمق الأخير قال يا سعد كيف تجدك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام. فقال له سعد بن الربيع وعليك وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام ورحمة الله وبركاته، قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، واهل لريح الجنة إني لا أجدها من دون أحد، يشم رائحة الجنة قبل أن تفارق روحه جسده. هكذا كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. أما القلة القليلة الذين تولوا فقد عفى الله عنهم، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء بهم والسير على نهجهم، وأن يجعلنا من المجاهدين في سبيله العاملين لنصرة دينه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقد حق لنا أن نقول ما أشبه الليلة بالبارحة، إذا كان المشركون الأولون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ففعلوا بحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوا، فإن خلفهم خلف السوء يصنعون كالذي صنعوا، ما نراه من يهود وحلفائهم من الصليبيين من قصف المدارس والمساجد والمشافي والمساكن وقتل النساء والأطفال هو مما يشبه فعالهم ومما أخبر الله عنهم في كتابه الكريم. إذا كان المشركون الأولون قد استعانوا بأبي عزة الشاعر وبأبي عامر الراهب، فكذلك المشركون المعاصرون يستعينون بالإعلام الكاذب بالروايات الباطلة، تارة يزعمون أن المجاهدين في غزة يقطعون رؤوس الأطفال ويردد تلك الفرية كبارهم قبل أن يظهر كذبها، وتارة يزعمون أنهم يستغلون المشافي من أجل أن يوجهوا المعارك ويقودوها وأنهم يخبئون فيها الأسلحة، ثم يظهر على العالمين كذبهم. إذا كان أبو عامر الراهب هو رجل الدين المحرف المزور الكذاب الذي استحق أن يكون فاسقا، فكذلك حاخاماتهم ممن يحرضونهم على تلك الفضائع التي يرتكبونها. أيها المسلمون عباد الله، إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء قد ظهرت من ضروب بطولاتهم وأنواع فدائهم ما سجله التاريخ مفاخرا بهم، فإن رجال غزة ونساءها قد أعادوا هذه السيرة كما كانت كأننا نراها رأي عين. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كأني أنظر إلى عائشة أم المؤمنين وأم سليم، كأني أرى خدم سوقهما مشمرتين عن سواعدهما يحملان القرب على ظهورهما ينقزان أي يسرعان ويهرولان يفرغانها في أفواه القوم من الجرحى حتى إذا فرغت يرجعان فيملأانها ثم يعودان. هكذا كانت المرأة على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا نساء غزة في أيامنا هذا. بعدما أفلح أعداء الله في أن يشغلوا نساء الأمة وشبابها بسفاسف الأمور وتوافه الشؤون وأن يصرفوهم عن الجادة، إلا أن نساء غزة وشبابها وأطفالها أرادوا أن يذكرونا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نرى منهم إلا خيرا ولا نسمع منهم إلا خيرا، وهم ينوبون عن الأمة كلها. إذا كان عبد الله بن أبي بن سلول قد انخزل بثلث الجيش يوم أحد وقال: على ما نقتل أنفسنا، فكذلك المنافقون من حكام العرب يخذلون أهل غزة، يحاصرونهم، يضيقون عليهم، بل يتمنون أن يفنى هؤلاء المجاهدون عن آخرهم وألا يبقى منهم واحد، وصرحوا بهذا لأوليائهم من اليهود والنصارى، لكن من كان الله معه فلن يضره خذلان البشر، ومن نصره الله فلن يخذله البشر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أهل غزة، إلى الله نشكو عجزنا وتقصيرنا، إلى الله نشكو هؤلاء الحكام، إلى الله نشكو تلك الحدود التي ضربوها وتلك الأسلاك التي نصبوها من أجل أن يحولوا بين الأمة وبين أشواقها في نصرة إخوانهم والجهاد في سبيل الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة، وأن يربط على قلوبهم، وأن يثبت أقدامهم. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اسق ظامئهم، اللهم اكس عاريهم اللهم أمن خائفهم اللهم داوي جريحهم اللهم اشف مريضهم اللهم تقبل اللهم تقبل شهيدهم اللهم اجعل تلك النيران عليهم بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم بردا وسلاما اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم اللهم إنا نسألك بنور عرشك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلهم في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين واصرف عنهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم يا خير الحافظين ويا خير الراحمين ويا خير الرازقين اللهم افتح عليهم من بركات السماء اللهم افتح عليهم من خزائن الأرض اللهم يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده هؤلاء المجاهدون قد نصروا دينك فانصرهم اللهم إنهم قد أعزوا دينك فأعزهم اللهم إنهم قد أحبوا نبيك فأحبهم اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك في هؤلاء اليهود الغاصبين وفي من أعانهم من الصليبيين والمنافقين أن تقتلهم بكل شيء وأن تدمرهم بكل شيء وأن تدمدم عليهم بذنوبهم وأن تنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين وأن ترينا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود كيوم فرعون وهامان كيوم أبي جهل وأبي بن خلف اللهم أنزل عليهم قارعة من السماء اللهم أرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية اللهم أرسل عليهم صاعقة لا تغادر منهم صغيرا ولا كبيرا اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا وأنزل بهم بأسك يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وقوي شوكتهم واجمع كلمتهم وسدد رميتهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وأقم الصلاة.